بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في باب اللقطة ونتكلم عن اللقيط. قال الشيخ: واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد. يعني من شرط اللقيط أولا أن يكون صغيرا، فلا نأتي إلى ولد مميز أو بالغ فنقول له هذا لقيط ونأخذ ذلك اللقيط ونقول يجب علينا أن نحفظه، لا، لا بد أن يكون صغيرا أو أن يكون مجنونا، وأيضا أن يكون هنالك علامة على أن أهله نبذوه ألقوه ومع ذلك لا يعلم له كافل. أما إذا علم أن هذا الولد هو تبع لفلان، عند ذلك يعني ينبغي علينا أن نهتم كثيرا وأن نعيد ذلك الولد وأن نلزمه به. ومن هنا حدثت قصة في البارحة بعد الدرس مباشرة، سئلت عن ولد صغير لم يتجاوز العشرين يوما، قيل إنه لقيط، صورته صورة لقيط لكن الحقيقة ليست هي حقيقة لقيط، وإنما الإثم في ذلك يدور حول مسألة معينة، وهي أن البنت التي أو المرأة التي حملت به إنما تقول حملت به عن طريق عقد لم يثبت في المحكمة الشرعية ولم يعلم بها أولياؤها، وهذا خطأ آخر. ثم بعد أن حملت من زوجها، إذا افترضنا أن ذلك الزواج الشرعي، بعد أن حملت من زوجها وعلم زوجها أن زوجته هي حامل، هرب من البلد وهي تظن أنه يعود اليوم تلو الآخر، فاستطاعت أن تخبئ نفسها واستطاعت أن تداري حتى ولدت. وبعد أن ولدت هي بين أمرين، بين أن يراها أهلها الذين لم يعلموا بالعقد فيتصرفوا تصرف المجانين كالقتل مثلا لها، وبين ولدي الصغير الذي تحن عليه، فكانت تذهب وتبحث على من يتبنى ذلك الولد. أبوه معروف وأمه معروفة والتبني حرام، وبعد ذلك نسأل ماذا نفعل بذلك الولد. هذه نتيجة خاطئة لأي مظهر اجتماعي لا يجوز أن يظهر أبدا. السبب والخطأ الأول كما قلنا في البارحة، إن الإمام مالك يطلب منا في الزواج الإشهار والإعلام، وذلك لا يكون بالبعد عن الأولياء. وأيضا هنالك أمر آخر، إن الحاكم قرر وبين ووضح منذ كانت الخلافة العثمانية الخلافة الإسلامية كانت في بلادنا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نفعل عقدا لا يعلم به القاضي الشرعي، فينبغي أن يكون عالما به ونوثق ذلك العقد في محكمتنا الشرعية كما نوثق أملاكنا في السجلات العقارية. لذلك عندما نقول لا كافل له معلوم، هذا الكافل معلوم، فينبغي أن ترفع دعوى ضد هذا الإنسان الذي خلف ولدا وبعد ذلك ترك ذلك الولد، والناس يهتمون الآن بمن يربي ذلك الولد. إذن اللقيط وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم، لا كافل له معلوم. أما إذا علم له الكافل فلا يسمى لقيطا ولو مميزا لحاجته إلى التعهد. يعني حتى لو صار مميزا الولد الصغير، لا نقول إذا كان الولد يعرف كيف يضع اللقمة في فمه ويعرف كيف يخرج إلى بيت الخلاء، نقول والله هذا لا يحتاج إلى كافل، لا يحتاج إلى كافل. اليوم ترى الولد يصبح يعني في سن متأخرة بعد البلوغ ويحتاج إلى من يكفله من أهله ولتربيته ولحفظه وأيضا لمصاريفه التي يعني يصبح الإنسان في هذا الزمان في فترة معينة من الزمن يعني بمقدار سن البلوغ بمرتين ترى الأب ينفق على ولده. فمن باب أولى هنا إذا كان الولد صغيرا أن يكون ولو كان مميزا أن يكون له كافل. قال الشيخ ثم شرع في الركن الثالث وهو اللاقط بقوله ولا يقر بالبناء للمفعول، أي لا يترك اللقيط إلا في يد أمين. هذا اللاقط ينبغي أن يكون أمينا. كيف شرح كلمة أمين؟ قال وهو الحر، ماذا يخرج منه؟ الرقيق، العبد، الرشيد، نعم، يخرج منه السفيه، نعم، العدل، يخرج منه الفاسق ولو مستورا. فلو لقطه غيره ممن به رق، إذن اللاقط إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. فالعبد لا يصح أن يلتقط لأنه لا يستطيع أن ينفق على نفسه فضلا أن ينفق على غيره. أيضا قال من به الرق ولو مكاتبا، لأن العبد يبقى عبدا ويبقى قنا ما بقي عليه درهم. ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر، نعم، أو صبا، يعني الصبي الصغير بحاجة إلى من يكفله فكيف يكفل غيره، أو جنون والمجنون بحاجة إلى من يكفله، أو فسق لأننا نريد أن نضع ذلك الإنسان تحت يد إنسان عدل لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. يا ترى إذا أخذ أحد هؤلاء الرقيق، الكافر، الصبي، المجنون، الفاسق، أخذ أحد هؤلاء اللقيط ماذا يفعل الحاكم منه؟ قال لم يصح. ما هو لم يصح؟ لم يصح التقاطه لذلك اللقيط فينزع اللقيط منه، لأن حق الحضانة ولاية. ترى أنه لو اختلف أحيانا أب مع أم من يكفل ذلك الولد، فننظر في هذا الولد أولا. الكفالة من حيث الكفالة المالية واجبة على الأب، من حيث الكفالة التربوية واجبة على الأم ما لم تنكح رجلا آخر. فإن نكحت رجلا آخر انتقلت الولاية إلى أمها فهي أحق به. وهكذا هنالك ترتيب شرعي في الحضانة، فحق الحضانة الآن هذا ولاية، وينبغي أن تكون هذه الولاية إلى من هو أهل لها. فكل من الرقيق والكافر والصبي والمجنون والفاسق ليس أهلا للولاية، وليس لأن حق الحضانة ولاية وليس من أهلها. لكن هذا استدراك لكافر لقط كافر. لو كان المسلمون، كان المسلمون يفتحون بلادا كثيرة ويقرون أهلها على دينهم إن كانوا يهودا أو كانوا نصارى، فتحنا البلاد، وبعد أن فتحنا هذه البلدة نخيرهم نحن بالفتح بين ثلاثة أمور: بين دخولهم في الإسلام، وبين بقائهم على دينهم إن كانوا أهل كتاب أو لهم شبهة كتاب كالمجوس، مع دفعهم الجزية للمسلمين. فإن لم يرضوا لا هذه ولا هذه، وكانوا غير اليهود والنصارى، أو كانوا يهودا ونصارى ولم يرضوا بدفع الجزية قوتلوا. فهم يخيرون بين ثلاثة أشياء: بين الإسلام، وبين دفع الجزية، وبين القتال. يا ترى لو اختار الكفار دفع الجزية وكانت هذه القرية التي أو البلدة التي دخل الإسلام إليها فاتحا كانت كل أهلها من الكفر، فوجد لقيط في هذه القرية، من يلتقطه؟ لقيط قطعا، إذا كان كل أهل البلد كفار فاللقيط كافر، واللاقط هنا سيكون كافرا. قلنا لا يصح لقط الكافر، لا يصح لقط الكافر في بلد من الممكن أن يكون فيها مسلم وكافر، أما في بلد الكفار يلتقطون مع بعضهم البعض لأنفسهم. فلو كان الحكم لنا ووجد اللقيط في بلدهم فهم أولى به، هم يربون أيضا لقيطهم، لكن ضمن إشرافنا على ذلك الأمر، فلا يحق مثلا للكافر الملتقط أن يجعل ذلك اللقيط عبدا في المستقبل، فهو حر. قال لما بينهما من الموالاة، يعني الكافر ولي لكافر آخر، فإن أذن، هذا كلام تفريع جديد، لرقيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه فهو اللاقط. كان السيد مثلا يمشي مع عبده فوجد لقيطا، هذا اللقيط الذي وجده قال للعبد التقط ذلك اللقيط، ألم تقول قبل قليل إن العبد لا يحق له أن يلتقط؟ لا، العبد صار الآن بالنسبة للاقط مثل يد اللاقط، العبد التقط وأخذ، لكن اللاقط الحقيقي من؟ السيد. لذلك قال فإن أذن لرقيقه، إذن حمله بالإذن غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه. قد يقول قائل لماذا استثنى المكاتب؟ لأن المكاتب الآن مأذون له في التجارة لوحده، فلا يأمره الحاكم في السيد في بعض التصرفات، تركه ليعمل وشأنه. أما غير المكاتب فهو آمر ناهي بالنسبة إليه، فلو أمره وأخذه عند ذلك يصبح ذلك اللقيط في يد من؟ في يد السيد. أو أقره عليه فهو اللاقط، ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية، إذ يده كيده، يد الرقيق المأذون فيها كيد السيد، يعني في الضمان وفي الولاية على ذلك اللقي، بخلاف المكاتب لاستقلاله. المكاتب ماذا يفعل؟ يتاجر ويستقل بالكسب لوحده حتى يؤدي النجوم إلى سيده، فلا يكون السيد هو اللاقي، بل ولا هو أيضا، يعني لا يكون. إذا كان المكاتب طلب من المكاتب أن يلتقي فلا يكون السيد ملتقطا ولا المكاتب ملتقطا. لماذا؟ السيد ليس ملتقطا لأنه ليس له تصرف في أمر العبد المكاتب، والمكاتب هو ما زال رقيقا لا يحق له أن يلتقط، فهذا العبد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل ولا هو أيضا كما علم مما مر. فإن قال له السيد التقط لي فالسيد هو اللاقط، والمبعض كالرقيق، واحد كان نصف حر والنصف الآخر عبد والتقط، فإذا بمن نلحقه؟ طبعا كان عنده مهيئة كما مر معنا، أسبوع له مثلا وأسبوع لسيده، فإن التقط في أسبوع سيده فلمن يكون ملتقطا؟ للسيد بإذنه طبعا. ولو ازدحم اثنان، صورة ثالثة، أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن قال كل منهما أنا آخذه، عين الحاكم من يراه ولو من غيرهما. اثنين وجد اللقيط الآن ما أخذه أحد، مثلا خرجنا من باب المسجد ونحن أمام المسجد وجدنا لقيط، فقد يتزاحم الناس على أخذه، هذا يقول أنا أخذه أنا أخذه أنا أخذه، اختلفوا من يأخذ ذلك اللقيط. ينظر الحاكم في المختلفين اثنين أو أكثر، فإن وجدهما أهلا لحفظ ذلك اللقيط عين واحدا منهما، لا يعين أكثر من واحد، أنت تحفظ هذا اللقيط. طبعا صار ذلك بأمر الحاكم. قد يرى الكل ليسوا أهلا، ثم يرى واحدا آخر هو أهل، من أجل أن يلتقط ذلك اللقيط فيودعه عند ذلك الشخص الذي لم يلتقطه. الحاكم له تصرف عام، لذلك قال: ولو ازدحم اثنان أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن قال كل منهما أنا آخذه، عين الحاكم من يراه ولو من غيرهما. مشترط أن واحد منهم، ممكن أن يكون ثالث ورابع وهكذا ممن يراه الحاكم، لكن أو بعد أخذه. راحوا عند الحاكم قالوا: أخذنا هذا اللقيط، وجدنا هذا الولد، وجدناه منبوذا، واختلفنا من يأخذه، كل واحد يقول لا أنا أخذه وأنا يبقى في يدي. قال: قدم سابق لسبقه، من وضع يده عليه أولا؟ قالوا: زيد وضع يده قبل عمرو، إذن يوضع الولد في يد زيد. قال: لقطناه معا، اجت الاتين مع بعض البعض. نعم، ماذا يفعل؟ ننظر فيهما غني وفيهما فقير. لماذا نقدم الآن الغني على الفقير؟ لأن الولد يحتاج إلى نفقة، ولعل الغني في هذه المسألة قد يجعل له مواساة من بعض ماله، فيخفف على بيت مال المسلمين، أو يخفف من الدين على ذلك الولد، لأنه إذا لم يجد اللاقط ما يصرفه على ذلك الولد ولو في مدة 10 سنوات مثلا أو 15 عاما حتى يبلغ، يستطيع أن ينفق عليه دينا، وبعد ذلك يقول له عندما يكبر: أنا قمت بتربيتك وليس معي مال، وكنت أستدين من فلان، فبلغت الديون التي كانت عليك كذا وكذا وكذا، وأنت الآن بالغ، فعليك أن تعمل وأن تفي هذه الديون التي تتعلق بذمتك. يعني هو يستدين على ذمة ذلك الراقب. لماذا هنا نقدم الغني؟ نقول: لعل الغني ينفق من ماله مواساة على ذلك الفقير، فإذا على ذلك اللقيط، فإذا بلغ اللقيط لم يجد على ذمته شيء، لذلك قدمنا غني على قدم غني على فقير، لأنه قد يواسيه ببعض ماله. أيضا عندنا عدل ومستور العدالة وفاسق. العدل ظاهر العدالة، مستور العدالة لا نعرف له سؤال. هلا مثل واحد مثلا غير مجرب، لكن غالبا لم يظهر عليه أمارات السوء. الأصل في الإنسان العدالة، شمنه عنه مستور العدالة. ما إنسان في مماحكة كثيرة في المجتمع فقالوا عنه إنه رجل عدل، هذا عدل، وإن إنسانا آخر يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة نسميه فاسق. طيب الآن، وأيضا لو اختلف وعدلا باطنا على مستور احتياطا للقيط، واحد مستور العدالة لا نعرفه لم نجربه، ممن يوضع الحاكم عنده؟ يضع العدل أم مستور العدالة؟ العدل. على مستور احتياطا للقيط، فإن استويا أقرع بينهما. قالوا اثنين مثل بعض من بعض، لنفترض إخوة ولنفترض أصدقاء وهم في مرتبة واحدة ولقطوه معا، فنفعلوا القرعة بينهما. لمن قال يعني عند الشافعية القرعة ضرب من ضروب القسمة، ربما بعض الفقهاء غير الشافعية لا يعتبر القرعة يعني طريقا في القسمة بين الناس، فإن استويا أقرع بينهما، يعني القرعة بينهما كما لو يعني جعلنا شيء دحرجناه في ورق مثلا حتى لا تميز الورقة المكتوبة بين هذه الورقة وهذه، ثم أتينا بإنسان آخر فأخذ واحدة منها وقرأ، هذا اسمه أحمد، ثاني اسمه محمود، فمن خرج اسمه يأخذ هذا اللقيط. أقرع بينهم وللاقط نقله من بادية لقرية. واحد لقطه بين الخيام، يعني هذا كأن اللاقط أصله بدوي، فنقله من البادية إلى القرية، أو من البادية إلى المدينة، أو من القرية إلى المدينة، نعم هذا تسمى بلد. هل يسمح له أن ينقله؟ نحن عندنا درجات، البادية درجتها أدنى من القرية، والقرية درجتها أدنى من البلدة، لذلك إذا نقله من أدنى إلى أعلى صح، أما من أعلى إلى أدنى لا يصح. وللاقط نقله ومن بادية لقرية ومنهما لبلد، لأنه أرفق به، أحسن حال، لأن الحياة التي تكون في المدينة أحسن من الحياة التي تكون في القرية، والحياة في القرية أحسن من الحياة التي تكون في البادية. لا نقله من قرية لبادية نعم بالعكس، أو من بلد لقرية، أو من باد أو بادية لخشونة عيشهما. هذه إذا من حيث العيش، خشنة العيش وفوات العلم، كما لخشونة عيشهما وفوات العلم. ألا مثلا في المدينة لو أردت أن تنتقل قليلا ترى هنا عالما وهنا عالما، هنا مدرسة هنا معهد كذا، لكن لو كنت في القرية قد ربما تجد وربما لا تجد، في البادية من باب أولى أنك لا تجد، والعلم مندوب إليه، فإنك إذا نقلته إلى البلد فإنه سيجد علما أكثر. وفوات العلم بالدين والصنعة أيضا، لو أراد أن يتخذ صنعة دنيوية لوجدها في البلد أكثر من وجودها في القرية، ولوجودها في القرية أكثر من وجودها في البادية. نعم نعم، ولو نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها جاز على النص. يعني أحيانا هنالك انتقالات تكون بين مناطق بين بعضها البعض، ولكن المراد الذي يكون الآن توسعت مثلا مسائل الحضارة ووجدنا كل شيء متوفر، فهل هذا ممنوع؟ لا، يعني نحن قلنا إن الأسباب التي تدعي الإنسان أن ينتقل إلى الأحسن ما هي؟ سبب وفور العيش، وفور الصنعة والدين، فإذا توفرت هذه الأشياء وكان الأمر قريبا من بعضه فلا بأس في هذا الأمر. فإن وقول الجمهور وله نقله من بادية وقرية وبلد لمثله، أهل البلد أهل البادية ينتقلون من مكان إلى مكان، وجدوا في مكان معين في البادية بعد ذلك انتقلوا هؤلاء البدو إلى مكان آخر، ممنوع ينتقل معهم؟ لا، ينتقل معهم حيثما انتقلوا. فإن وجد معه أي اللقيط، هلا خلصنا من اللقيط، لكن ما يتعلق باللقيط؟ الأم التي وضعت هذا اللقيط ربما لا تدري من يلتقط ذلك اللقيط، مع سوار من ذهب، معها مال، معها شيء، أخرجت هذا المال ثم دسته في ثياب ذلك الرقيق أو وضعته تحت رأسه، فما الحكم وكيف نوزع ذلك المال ولمن يكون ملك ذلك المال؟ فإن وجد معه مال، معه أي اللقيط، يعني وجد مع اللقيط، تفسير للضمير معه أي مع اللقيط ماله، عام كوقف على اللقطاء، كتب على ذلك المال هذا المال وقف على اللقطاء. يا ترى لو كان عندنا نحن مدرسة، معهد، مكتب، هذا نسميه ببيت اللقطاء مثلا، أو دار اللقطاء، أو ما شكل ذلك، فإن المال يصرف على اللقطاء جميعا، أو الوصية لهم أيضا، بعض الناس ربما جاءت بمال كتب عليه إن هذه وصية، كتب واحد مثلا وصية أن يصرف ذلك المال على اللقطاء، لكنه لم يجد مكانا فوجد لقيطا فدس ذلك المال فيه، فجعل ذلك المال وصية على من ينفق، أيضا على مجموعة اللقطاء. أو خاص، كيف تكون هنالك أشياء خاصة؟ الثوب الذي عليه، الجلابية اللي ملبسينه إياها، طقم الصوف اللي حاطين له إياه، الإحرام الملفوف فيه، كل ذلك ملك لمن؟ للقيط. كثياب عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو محطوط على فرشه أو تحته مفروشة، نعم، ودنانير عليه أو تحته ولو منثورة، هذه كلها تعود لمن؟ لنفس اللقيط. ودار هو فيها أو ودار هو فيها وحده، لأن الدار هذه الدار لم نعلمها ملكا لأحد، ووجدنا في داخلها لقيط. لو واحد لابس انت جلابية، الجلابية اللي لابسها في حاجة نسأل لمن؟ وضعها على جسمك تدل على انك تملكها، الا اذا كان قامت بينة على انك لست مالكا لها. كذلك اللقيط الموجود في دار، وهذه الدار خيمة هلا في الصحراء، واحد يقول لي لا والله معروفة بالطابو او كذا، فنغير خيمة في الصحراء، هذه الخيمة التي توجد في الصحراء ووجد فيها لقيط، هذه الخيمة لمن تملك؟ لنفس ذلك اللقيط. عندنا مثلا كالبيوتات الأمور الحديثة، مثلا عندنا بيت متنقل مثل البيوت البرفانات اللي تسحبها سيارات، ما وجدنا أي علامة، البرفان وجد لقيط، هذا البرفان لمن؟ وهذا مثل بيت متنقل، لمن؟ لهذا اللقيط أيضا. ودار هو فيها وحده منها إن كان معه غيره، لأن له يد وحصة واختصاصا كالبالغي، لأن له يدا وحصة واختصاصا كالبالغي. فإذا كان هذا الإنسان الموجود في هذا المكان كما قلنا في الخيمة، فيده موضوعة على الخيمة ولو كان صغير فالخيمة له. أيضا لو كان أكثر من واحد فيها، نقول نوزع هذه الخيمة على عددهم، أيضا له اختصاص، أيضا هذا المكان لا يملكونه ولكن له اختصاص معين، يعني كما قلنا مثل مكان هذا المكان، هذا في مكان يبسط في بعض الناس في الطريق ليس ملكا لهم، لكن معروف انه فلان كل يوم وين بيبسط في هذا الطريق، صار هذا الطريق بالنسبة اليه اختصاص. بالبدو وضع في مكان امامه خضرة عامة كلا يعني عام، هذا الاختصاص لمن؟ ايضا له. كالبالغ، والاصل الحرية ما لم يعرف غيرها، يعني الاصل بالنسبة لذلك اللقيط هل هو حر ام هو عبد؟ الاصل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، الاصل ان الولد يولد حر ما لم يتبين انه ملك باحد من الناس. اذا وجد ذلك قال انفق، فان وجد معه مال، نعم، قال انفق، انفق عليه الحاكم منه. المال حكمنا الآن باختصاصه لمن؟ بملكه لذلك الرقيق. من الملتقط؟ يلتقط واحد بإذن الحاكم الذي أقرع بينهما، عند ذلك يقول الحاكم هذا المال للقيط، عليك أن تصرف منه وتقدم بيانا في مصروفاتك من ذلك المال حتى ينتهي ذلك المال على الرقيق. أنفق عليه الحاكم أو مأذونه، يعني مأذون الحاكم، من أذن له الحاكم أن ينفق على ذلك الولد من ماله، وخرج بما ذكر المال المدفون ولو تحته. قال إحنا بعد ما أخذنا الولد، جاء واحد قال لنجرب حظات الولد، مثلا واحد كتار غنبي فحفروا تحته فوجدوا كنزا. هذا الكنز لمن؟ هل هو لذلك في أرض عامة ليس لأحد؟ نعم. وخرج بما ذكر المال المدفون ولو تحته أو كان فيه أو عندكم منع أو كان معه ولو تحته أو كان فيه أو كان مع اللقيط رقعة مكتوب فيها إن أنه له فلا يكون ملكا له، يعني لأن ما تحت الأرض الآن لا يوجد في مكان خاص به، وما تحت الأرض الآن إذا حفرنا ووجدنا شيئا فلا علاقة بالرقيق فيه، سواء كان صدفة كان الرقيق فوق هذه الأرض فحفرنا تحتها فلا يقال كان عليها رقيق وهو يملك ذلك المال، فذلك المال نبحث فيه بباب اللقطة كما مر معنا سابقا. فهل هذا المال جاهلي أم إسلامي؟ فإن كان جاهلي فهو ركاز فيجب علينا أن نخرج الخمس منه ويتملك الباقي، وإن كان إسلاميا فهو لقطة لا بد من تعريفها وبعد ذلك تملكها بعد سنة مع الضمان أو الحفظ بعد هذه السنة حتى يأتي مالكها. نعم، إن حكم بأن المكان له، قال والله هذا مكان هذه الدار لمن؟ للقيط، فكل ما يوجد فيها حتى ولو في باطنها لمن؟ للرقيق، لأنه لا يجوز لإنسان أن يحفر في دار غيره، فحفرنا في دار اللقيط فهي للقيط. نعم، إن حكم بأن المكان له فهو له مع المكان، ولا مال موضوع بقربه كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب المكلف لأن له رعاية. يعني إذا كان وضع المال بقرب المكلف لأن له رعاية، يا ترى يعني لو اختلف الناس لمن هذا المال؟ مال قريب بالنسبة للقيط، يا ترى هل هو تابع للقيط أم ليس هو تابعا للقيط؟ محتمل، فليس كل مال قريب. ننظر في هذه المسألة هل له علاقة باللقيط أم له علاقة بالمكلف. زدت ولد هلا في مكان قدامه، طلع لك المكان هذا بيجي خضري بيحط والله ساحير تبع، بنقول ساحير تبع للقيط، ما له علاقة، هذا بعيد عنه، لم يجلس عليه ولم يكن معه ولم يكن فيه، لذلك نحن ننظر إلى من ذلك المال. طبعا كل هذه الأمور إنما تتعلق في ذلك الإنسان، لما قلنا إنه عدل فإننا نطالب ذلك المكلف الذي نوزع بينه وبين غيره في المال، هل هذا المال للمكلف الذي التقطه أم لغيره؟ فإذا قدم المكلف بينة وبين أن المال له فإن المال يكون للذي كلفناه، كيف نحكم عليه تارة بأنه عدل وتارة نفسقه في ذلك المال؟ فلا يصح. فإن لم يوجد معه مال، عرفنا إذا وجد المال كيف يكون المال للقيط، فإن لم يوجد معه مال ولا عرف له مال فنفقته حينئذ من بيت المال، بيت مال المسلمين، كما نأخذ من المسلمين نرد على المسلمين، بل الآن بيت مال المسلمين ما حدا يستفيد منه شيء. من سهم المصالح، فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم منه، يعني رتب الحاكم هذا المال ترتيب أولوي، فوجدنا أن غير اللقيط أولى من ذلك اللقيط، ماذا يفعل؟ اقترض عليه الحاكم، بنقول للحاكم من يا أغنياء المسلمين من يقرض لنا ذلك اللقيط حتى يصبح كبيرا ونحن ننفق عليه، صار في أجل بعد البلوغ والعمل، فتبرع واحد من الناس، اثنين ثلاثة تبرعوا بالإقراض، يعني متبرعوا بالمال، إذا وجد متبرع فالمتبرع أولى من القرض. نعم، لكن لم يوجد في بيت مال المسلمين ولم يوجد متبرع أي مواسي لذلك اللقيط، فإن الحاكم يأمر باقتراض عليه. فإن عسر الاقتراض، يا جماعة دينونا لها الولد، ما في حدا يديننا، ماذا نفعل؟ الوجب على موسرين، هذا في المال حق سوى الزكاة. أنا كثير أشياء ربما بعض الناس راحوا فاتوا فيها بأبواب خارجة عن الحقائق. مثلا الحاكم الآن أراد أن يحارب ويجاهد في سبيل الله عز وجل ولم يوجد عنده مال، وقال والله أنا حتى حارب بدي اشتري مثلا 100 دبابة، 100 دبابة ما عندي قيمتها، في عندي 100 غني من أغنياء البلد، يجي لعند كل واحد وأفرض عليه أن يشتري دبابة للدولة في أكثر منها ويحارب فيها، هذا من باب التأمين، من باب الوجوب على الموسرين، من باب الوجوب على الموسرين أن يأخذ منهم أشياء بالمصالح العامة، هذا حق ليس له علاقة بالزكاة أصلا. ممكن أن يفعل الحاكم ذلك؟ ممكن، لكن مو بشرط والله مقدم، ولا صار سيارة الحاكم تتاخذ والدبابة ما بتنشرى، لا ما بيصير هذا الشيء. حاكم بيكون عم ياخذ قدر كفايته من بيت مال المسلمين، عند ذلك بقي له هذا الامر، عند ذلك يستحق ان ياخذ ضريبة من الناس بما يسمى بضريبة حرفية مثلا، ليقوم بها من المسلمين بالدفاع عن بلاد المسلمين. هذا الحق مرتب. لذلك في زمن العز بن عبد السلام عندما طلبوا بعض شيء قال لا تجيب الحاكم. لماذا؟ كانت هنالك قلائد موجودة على بعض الجنود، هذه القلائد الذهبية، قال تباع هذه القلائد أولا وبعد ذلك إن عجز بيت المال نفرض على المسلمين. أما والله نحط نسر مثلا ذهبي فقط من أجل أنه نظهر بمظهر محرم وبعد ذلك نريد أن نأخذ من المسلمين، هذا لا يجوز. فكان عبارة عن شيء موجود في الزنار ذهبي، فبيع هذا الشيء كله وبعد ذلك قاموا بأخذ المال الناقص من أجل تجهيز جيوش المسلمين. فإن عسر الاقتراض وجب على موسرين قرضا، نعم علي بالقاف قرضا وفرضان، يعني قال بالقاف ليفرق ما من كلمة فرض والقرض، نعم عليه إن كان حرا وإلا فعلى سيده، وللاقطه استقلال بحفظ ماله. الآن اللاقط قال معه مال، قال له أنت مستقل تحفظ له ماله، بتشغله كذا، تفعل ما فيه المصلحة لحفظه، وإنما يمونه منه بإذن الحاكم. قال أنا بدي أصرف عليه منه، قال له تعال نحن حطينا لك استقلال فيه وبحفظه وبأمانته كوديعة، لكن إذا لم ترد أن تنفق عليه منك ماذا تفعل؟ تأذن من الحاكم أن تقول وجد معه مال وأنا أريد أن أنفق عليه منه، فهل تأذن لي؟ فإن أذن فيصرف عليه من ذلك المال. سيدنا معاذ ولي أيتام، ابن جبل رضي الله عنه ولي أيتاما، وبعد أن ولي الأيتام كان لهم مال فأراد أن يحفظ لهم مالهم، أخذ ينفق عليهم من ماله وهو لا يشعر، بعد ذلك نظر ما هي الديون التي عليه، بلغت الديون 100 والمال الذي معه مثلا 80، فرفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن الديون التي بلغت علي 100 وأنا أملك مثلا 80، طبعا ليس هذا حديث وإنما أصور الحديث، ف ماذا تفعل؟ فقدم نفسه بالإفلاس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ينفق على هؤلاء اليتام، فباع النبي عليه الصلاة والسلام كل ماله، فبلغ المال مثلا 80 وعليه 100، ثم وزع ذلك المال بنسبة مثلا 8 على 10، واحد عليه 10 أخذ 8، واحد عليه 5 بيأخذ 4، واحد له عليه 20 يأخذ 16، هكذا بباب الإفلاس. ثم قال رسول الله ليس لكم إلا ذلك للغرماء، وعاد سيدنا معاذ. سيدنا معاذ من دينه أعلن إفلاس نفسه ولكنه لا يدري، والإفلاس لم يكن لمعاملة خاصة وإنما كان لأنه أنفق ماله على من؟ على أيتام، بعض أيتام المسلمين. وإنما يمونه منه بإذن الحاكم، لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب، فالأجنبي أولى لا تثبت إذا كانت فقط للأب والجد. الأجنبي لا يمكن أن يكون وليا على المال إلا بإذن الحاكم، فإن لم يجد الحاكم قال ما في حاكم، في حاكم يا أخي لكن نحكم بغير ما أنزل الله. ماله مثلا يأتي إلى بعض الشهود من العدول المسلمين بنادينهم بيقول لهم والله أدو شاهد الأول وشاهد الثاني أنا وجدت معهما سنتفق ويعني بالمصروف عليه من ذلك المال، أنفق عليه بإشهاد فإن أنفق بدون ذلك ضمينة، يعني بنقول له أنت متبرع وليس من ذلك المال. بعد ذلك قال الشيخ تتمة وهي نهاية باب اللقي.